أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن هذا مآل كل حي، آخرة كل حي أن يحشر في تلك الحفرة وأن يموت، ولكن السعيد حقا هو من التزم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون. واعلم يا عبد الله بأن محل نظر الرب تعالى إلى العبد إلى شيئين: إلى قلبه وعمله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وبين تعالى سبحانه في كتابه بأن هذا القلب هو الذي ينجي العبد يوم القيامة، كما أخبر تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. والذكرى إنما تنفع المؤمنين، فالحي هو الذي ينتفع بالذكرى، وإنما الميت لا يستمع لذلك. فتلك الموعظة إنما هي تخص الحي بأن يستمع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم بأن أوجب الواجبات عليك يا عبد الله أن تأتي بالفرائض، كما قال تعالى في الحديث الإلهي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وأفرض الفرائض عليك أن توحد الله سبحانه وتعالى، فتتقرب إليه تعالى بأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، هو سبحانه وتعالى له الأفعال الكاملة في كل شيء. وتتقرب إليه بأنه سبحانه المعبود بحق، فلا تصرف العبادة إلى ملك مقرب، ولا إلى نبي مرسل، ولا إلى ولي، ولا ضريح، ولا قبر، ولا غير ذلك، وإنما كل العبادات إنما تصرف للإله الحق، وهو الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تتقرب إليه بأنه له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، فهو سبحانه من أسمائه الصمد والقوي والسميع والعليم والبصير وغير ذلك مما ورد في الأسماء. وكذلك تعلم بأن له الصفات العظمى والصفات المثلى، فهو سبحانه وتعالى يسمع ويبصر، وله يدان، وله وجه يليق بجلاله وكماله، وينزل في كل ليلة، إلى غير ذلك من الصفات. فإذا علمت ذلك وتبين لك ذلك بأنه السميع وأنه البصير، ألا تستحي أن يراك على معصية؟ وهو سبحانه وتعالى يحب أن يراك حيث أمرك، وأن يفقدك حيث نهاك، فيحب تعالى أن يراك في مواطن الطاعة، في مواطن العبادة، في مواطن القربات، وأن يفقدك ألا يجدك حيث نهاك، في مواطن المحرمات، في مواطن المعاصي، في مواطن المبعدات عن الله سبحانه وتعالى. هذا ما أمر الله به سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أفرض ما يجب عليك أن تتقرب إليه بالصلاة. وإذا نظرت إلى حال المسلمين اليوم، إلا من رحم الله تعالى، وجدت أن أوقات الصلاة تؤخر عن أوقات المباريات والمسلسلات. فإذا تعارض وقت للصلاة مع وقت مباراة أو مسلسل أو فيلم أو غير ذلك، قدمت تلك الأخيرة من المباريات وغيرها على الصلاة بزعم من المشاهد بأن الصلاة تؤخر وأن الصلاة لها وقت أبعد من ذلك، ولكن الواجب عليك والذي فرضه الله عليك بأن تتقرب إليه بالفرائض ثم بعد ذلك تتقرب إليه بالنوافل حتى يحبك الله تعالى. أنت تحب الله سبحانه وتعالى فتتقرب إليه بالطاعات، ولكن إذا أردت أن يحبك الله أيها العبد الذليل الفقير إليه تعالى فتقرب إليه بالفرائض أولا ثم تقرب إليه بالنوافل. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا. توجهوا عباد الله إلى القبلة وادعوا كلكم بإخلاص. ان شاء الله لو حد له حي عندك وين اطرح ان شاء الله. ابراهيم للذمه لو هذا الرجل عليه اي دين ابنه تكفل بسداده ان شاء الله، وهذا من هدي النبي ابراهيم للذمه. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمه ان شاء الله وصرفه مغفورا لكم. هاني بيقول يا جد هاني.